الوضع غير المشكل طبعا، انما توضيح الوضع يبقى مشكل كبير. فعشان كده نسأل ابدا مش ممكن تعريف ولا يحتاج تعريف، واذا حاولت ما تقدر، ونسأل لا بل يمكن تعريف، هنشوف اهو الحكايه. فالحكايه المساله الاولى، المقصد الاول في تعريفه، اي تعريف الوجود، مش تعريف يعني تعريف الوجود والعدم. احنا قلنا العدم دي جايه كده تكمله البضاعه، لان الاثنين دول من الاحوال التي تلحق بالاشياء او بالامور، فتوجد او تعد، يعني ممكن مثلا معرض للوجود والعدم، فممكن يعني يقبل الوجود، ليس في فرض حصوله محال. من الممكن ان تراه موجودا احيانا، ومن الممكن ان تراه معدوم. فعشان كده احدد انه يتكلم في الوجود والعدم، انما اصل الكلام عن الوجود. فالمقصد الاول في تعريف الوجود، تعريفه اي تعريف الوجود وحده مش العدم. فقيل يعني بقى اللي بيقولوا لا يحتاج الى تعريف، انه تصور بديهي. ما احنا عارفين ان في تصور وتصديق. التصور ادراك المفردات، كان تقول قلم، عمود، مسجد، وطن الى اخره، حاجه كده تتخيل معناها من غير حكم عليها، لا طول ولا قصر ولا وجود ولا عدم ولا اي حاجه من الاوصاف، بس ادراكها من غير حكم، ده اسمه تصور في علم المنطق. وفيه تصديق، وهو انك تصدر احكام، لان متى اصدرت احكاما الناس يقول لك اين الدليل. فاذا طلبت الناس بالتصديق بهذا الحكم، وقلت الوطن يجب الدفاع عنه، او الدين يفتدى بالارواح، او العمود قصير او متهافت او قوي ثابت، وصفت باي اوصاف، حكمت عليه حكمك مطابق للواقع ام لا كده. فلذلك تسمى تصديقات، لان فيها قبول وتسليم، وإذا كانت دينية ففيها يعني خضوع وإخبات بعد القبول والتسليم، وده معنى التصديق الديني. فهذا تصور بديهي، هو من قبيل التصورات وليس من قبيل الأحكام أو التصديقات. كل من التصور والتصديق، وكل من التصور والتصديق ضروري ونظري، وكل منهما كما قلنا ضروري ونظري أو بديهي وكسبي، يا إما حاجة يدركها الصغير والكبير والعالم والجاهل، يا إما شيء يحتاج إما إلى، حتى البديهي قد يحتاج أحيانا إلى لفت نظر، مش تدليل، لفت. إنما أحيانا يحتاج إلى برهان ما دام أصدرت حكم. فبيقول المقصد الأول في تعريف الوجود، فقيل إنه بديهي، بديهي تصوره، ده زي ما بيقولوا نعت سببي، الوجود بديهي تصوره، يعني تفكها تصور الوجود بديهي، ما دام بديهي يبقى لا يحتاج إلى كسب، يبقى لا يحتاج إلى تعريف، تعرفه إزاي؟ ده أمر بديهي، فلا يجوز حينئذ أن يعرف إلا تعريف اللفظي. يعني لما تقول ليس هو الأسد، أنت ما عرفتوش ببيان حقيقته، أنت جبت كلمة أوضح، فده اسمه تعريف لفظي، اللي هو استبدال الكلمة بكلمة أوضح، أو ترك الخفي وذكر الأوضح. فهذا تعريف لفظي جايز حتى في الأمور البديهية، لأنه حتى ممكن يعني الأسد يكون حاضر وتقول له أما رأيت هذا الليس، مش فاهم هو الليس دي، تقول له ده هو، تشير إلى القفص. فشكرا لك. فإما بالإشارة حسية، إما بالتنبيه إلى معلومات سابقة، إما بذكر كلمة أوضح، ودي كلها تعريفات لفظية. وانتهى العلم المعاصر إلى أن ده أهم حاجة في التعريفات، لأن ما فيش حاجة اسمها بيان حقيقة. إما أن تعرف الشيء بما يفهمه السامع وخلاص،